الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 60 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 22 من شهر الله رجب عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجاوب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز الشراء والبيع على موقع أمازون، وهل يجوز إنشاء حساب في البنك الإلكتروني لتحصيل أرباح البيع من أمريكا ورسالة لبنك دولتي طبعا بعمولة خدمة؟ أما البيع والشراء في موقع أمازون فهذه إذا كانت يعني تتم في غير الأجناس الربوية، في غير الأجناس الربوية، فهذا لا إشكال فيه، لأن القبض في غير الأجناس الربوية الذهب والفضة والمطعوم المكيل المدخر الموزون فهذا لا يجري فيه الربا، فلو دفعت الآن وتأخر المبيع في القبض فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وإنما الإشكال في البيع والشراء إذا كان يتم في هذا الموقع للأجناس الربوية، تشتري ذهب ثم تدفع المال ثم يرسلون لك الذهب فيحصل تأخير، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه لا يجوز. لا بد في الذهب والفضة إذا اشتريتهما أو الأموال، حتى الأموال لا بد فيها من القبض. يعني مثلا أنت عندك دنانير كويتية تبي تشتري دولارات من موقع أمازون مثلا، لا بد أن الدولارات تنزل في حسابك في نفس لحظة الدفع، فإن تأخر ساعة أو ساعتين أو ثلاث دخل في جنس الربا إذا قمت من مجلس البيع المعقود إلكترونيا. أما بالنسبة لحساب في البنك الإلكتروني، فتح حساب في البنك الإلكتروني، فأنا لا أعرف تصور هذه المسألة ولا أجيب فيها، والله تعالى أعلم، لكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان أحد عنده تصور عن إنشاء حساب في البنك الإلكتروني يرسل لي الشروط والضوابط حتى أنظر فيه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أعمل بمحل ملابس لوحدي وعهدت المحل كلها بيدي، لكن آخر الشهر يحدث عجز بمبالغ بسيطة لا تتعدى 10 أو 20 دينار. السؤال: هل يجوز أن أقوم بالتصرف في بعض الأغراض لجبر العجز، علما بأن ما سأتصرف فيه غير داخل بحساب المحل، مثل زيادة على الكميات أو البضاعة مجانية لن يشعر بها صاحب المحل، علما بأن البضاعة الزائدة تدخل المحل بدون علمه؟ الجواب أن هذا لا يجوز، لأنك أجير عامل، وما دمت أجيرا عاملا فعليك بالصدق، تخبره بأنه حصل عجز 20 دينار، لا تعرف ما هو السبب، سبب سرقة بعض الناس لبعض الأشياء، سرقة غلط في الحسابات، هذا الواجب عليك، الصدق والبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في صدقة وبينة بورك لهما في بيعهما. والأجرة هو نوع من أنواع البيوع أو بيوع المنافع، فأنت أجير لا يجوز أن تتصرف في المحل ولو بجبر الكسر، وإنما تتصرف بإذن صاحب المحل. يقول: سمعت من أحد المشايخ أن الرياء يحبط صحة العمل، وبعدما سمعت هذا وقعت في خوف وقلق شديد، والآن لا أستطيع أن أبدأ العبادة خاصة الصلاة وعبادات طارئة مثل الوضوء والغسل بسبب هذا، وقبيل العبادة لا أستطيع أن أخرج من ذهني أن لا أستطيع أن أخرج من ذهني أن عبادتي من أجل فلان وعلان أو من بجانبي، مع أني أذكر نفسي دائما أنها لله، ولكن لا ينفع. هذا مرض، هذا ما يحتاج إلى سؤال، هذا يحتاج إلى علاج. الموسوس لا يسأل، لأن سؤاله يزيده وسوسة، عليه أن يعالج. كيف يعالج؟ أولا يذهب إلى الأطباء، فإنهم يعالجون الوسواس القهري ببعض الأدوية الحسية. ثانيا عليه بالحجامة، الحجامة الشهرية في رأسه حتى تخرج هذه الأبخرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أنفع ما تداويتم به الحجامة. تداوم على الحجامة الشهر والشهرين والثلاث حتى يذهب عنك الوسواس. الثالثة تغتسل بخلطة الرومي الذي هو عبارة عن شب وملح وورق سدر، لأن هذه الأشياء مسببة لإخراج الأشياء الحارة من البدن، والوسواس سببه حرارة متولدة في البدن يصل إلى الدماغ، يصل إلى الدماغ. فوق هذا كله عليك بالدعاء لله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع وهو مهم جدا لمن ابتلاه الله بالوسواس القهري، أن يعمل عكس ما يوسوس فيه. الشيطان يقول لك أنت تتوضأ للناس، نقول له أنا الحين بتوضأ وأنت مو شغلك، بس عكس ما يأمره الوسواس من ترك العمل. يقول السائل: البنك يقدم للعميل بطاقة استثمارية، طريقته أن يختار العميل مبلغ يستقطع منه كل شهر 50 دينارا ويستثمر البنك هذا المال، ويكون العميل أرباح سنوية، ويستطيع العميل أن يسحب ماله في أي وقت حتى لو لم ينزل له الأرباح بعد، فهذا جائز؟ نعم، إذا كان البنك ربويا لا يجوز. أما إذا كان البنك إسلاميا فهذا الاستثمار هو نوع من أنواع المضاربة، نوع من أنواع المضاربة، هم يحسبونها بطريقتهم. إن أحسنوا الحساب فلك ولهم، وإن أساءوا فلك وعليهم. يقول: امرأة عربية متزوجة من رجل أجنبي مسلم، مدام مسلم ما صار أجنبي، الأجنبي يقال لمن ليس بمسلم، يقال امرأة عربية، ولكن هذا العرف الآن، امرأة عربية متزوجة من رجل أجنبي مسلم، هل والده يعتبر محرما لها علما أن الوالد غير مسلم؟ إلا العقد إذا تم فإن أحكام المصاهرة تجري سواء كان الأب والجد مسلمين أو كافرين، ما له علاقة. افرض أن المرأة تزوجت من رجل مسلم وأبوه كافر وله ابن كافر، فإن أبوه الكافر محرم لها وابنه الكافر محرم لها، هذه مسألة ما لها علاقة. نفس الكلام لو أن رجلا تزوج من امرأة مسلمة وأمها كافرة ولها ابنة كافرة، فإن الأم الكافرة هي أم زوجتي والبنت الكافرة هي بنت زوجتي، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، يسري أحكام التحريم في المصاهرة سواء كان أحد الزوجين أقاربه وصلته مسلمين أو غير مسلمين، وإنما الخلاف في ولد الزنا وبنت الزنا. والصحيح أن المحرمية لا تجري في ولد الزنا ولا في بنت الزنا، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول: هل صحيح أن فرعون الذي تربى موسى عنده ليس هو الذي غرق في البحر، وأن هناك فرعونان، فرعون الولادة؟ هذه سفسطات بعض المؤرخين، ألا القرآن صريح: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك إيش سنين. من القائل هذا الكلام؟ فرعون. لو كان مو هو كان موسى وش قال له؟ قال: مو أنت اللي ربيتني، صح ولا لا؟ لذلك موسى عليه السلام ما أنكر له هذه الأفعال الحسنة، ما أنكر له هذه الأفعال، وإنما أنكر عليه كيف اتخذت بني إسرائيل عبيدا. لاحظوا الآيات واضحة في سورة النمل، في سورة القصص، في غيرها من السور الآيات واضحة. فهذه السفسطات بعض المتفلسفين ما لنا علاقة معهم. يقول: إذا خرج المذي على الملابس ثم جف، كيفية غسله؟ كيفية غسله بالماء، تحط عليه ماء وتغسله مرة مرتين ثلاث خلاص. يقول: عندنا في الشركة مصلى ويريدون أن أكون إمام هذا المصلى، وأنا أصلي في المسجد وأكره ترك المسجد من أجل خطواتي وتكبيرة الإحرام، فأيما أفضل؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. بالنسبة لك أن تنظر، إذا كنت أنت أحسن واحد قراءة وأهلية للإمامة، فإمامتك للناس في المصلى أولى لك وأعظم أجرا من ذهابك إلى المسجد. أما إذا كان هناك من هو مثلك أو من هو أولى منك بالإمامة في المصلى، فأنت ترشد الناس إليهم وأنت بنفسك تذهب إلى المسجد. يقول: ما حكم التلفظ بفحش الكلام بين الزوجين أثناء المعاشرة؟ يعني شنو يسبون بعضهم؟ يعني ما أدري، يعني إذا كان كل الكلام المباح مباح بين الزوجين ويجوز بين الزوجين من الكلام ما لا يجوز، أما إذا كان المقصود بفحش الكلام ما يتعلق بالوقاع فهذا أمر مباح ولا إشكال فيه، وأما إذا كان المقصود بفحش الكلام يعني السب والشتم فهذا لا يجوز، سواء كان لهيجان الشهوة أو كان لغير ذلك، هذا لا يجوز حتى بين الزوجين. يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشرك ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هل يعتبر صحابي؟ جمهور العلماء يقولون ليس بصحابي. ماذا يسمى؟ يسمى مخضرما، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لاحظوا الآن، فهذا يعني ليس بصحابي عند الجمهور. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ارتد ثم أسلم ورجع إلى الإسلام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من تاب تاب الله عليه فتعود له صحبته. واضح هذا ولا لا؟ من تاب، مثاله لو حج رجل ثم ارتد عياذا بالله ثم رجع إلى الإسلام، جمهور العلماء يقولون لا نأمره بالحج لأنه قد أدى الحج، والتائب من الكفر يرجع إليه حسناته، التائب من الكفر حسناته ترجع إليه. يقول هل صحيح الأحاديث؟ على كل حال الخلاف في هذه المسألة ذكرها الحافظ ابن حجر في أول مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة لمن أراد التفصيل. يقول هل صحيح الأحاديث التي ذكرت في سن أضحية عيد الأضحى ضعيفة ولا يشترط العامين فما فوق للبقر؟ هذه الأحاديث إذا نظرنا إلى إسنادها المفرد فنعم هناك من أهل العلم من ضعف هذه الأسانيد، لكن إذا جمعنا طرق هذه الأحاديث مع أقوال الصحابة والتابعين نجد أن هذه الأحاديث صحيحة، ولذلك اتفق عليها العلماء الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يذبح في الشاة إلا ما له تم سنة، ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم سنة، ومن البقر ما تم سنتين، ومن الإبل ما تم خمس سنوات. يقول هل ورد في التهليل بعد الفجر والمغرب زيادة يحيي ويميت؟ نعم، الذي أحفظه أنه ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات. يقول إذا كنت أصلي ودخل معي واحد هل أكمل الفاتحة بصوت مسموع أو لا؟ وإذا ما كنت أقرأ الفاتحة ماذا أفعل؟ هل أعيد القراءة أم لا؟ إنسان يصلي فجاء آخر وجعله إماما يتم حيث ما كان، يتم حيث ما كان ولا يرجع. يقول كنا نتساءل أنا وزوجي عن حالنا بالآخرة، هل عندما يمن الله علينا بدخول الجنة سنكون معا في جنة واحدة؟ أهم شيء تدخلون الجنة بعدين، ها؟ يذكرون هذا بعض الشيبان عاد الله أعلم بصحة القول، أن رجل قال في قوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، قال يدخل المؤمن الجنة فتدخل معه زوجته إذا كانت مسلمة، فقال واحد من الشيبان يا الله ورانا ما نبغيها حنا ما نبيها. طيب على كل حال هذه مسائل غيبية لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها بخيالاته الواسعة، لكن لا بد أن ندرك أصلا وهو أن من دخل الجنة يرضيه الله، لا بد أن يرضيه الله، لا بد أن يرضيه الله، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فرضنا أن أحد الزوجين في الأعلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم في درجة في أعلى درجات الجنة، ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن عائشة معه في الجنة، مع أن عائشة ليست نبية بالإجماع، وفاطمة معه وهي ليست نبية وإن كانت سيدة نساء العالمين، وخديجة وأمهات المؤمنين. إذن المعية قد تكون بسبب الأعلى للأدنى، وهذا نوع من أنواع الشفاعات. الزوج يكون في الأعلى يطلب زوجته إن كان يريدها طبعا، الزوجة في الأعلى، الزوج في الأسفل تطلب زوجته إن كانت تريده، ولا ما تريده مع السلامة هي تبقى في الفردوس وهو ما ندري وين يكون. على كل حال هذه المسائل هكذا ذكرها العلامة ابن القيم وغيره أنها تكون بإرضاء الله سبحانه وتعالى عبده بما يشتهي ويريد. حتى لو أن المرأة ما أرادت زوجها في الجنة الله سبحانه وتعالى يعطيها ما تريد، يقول لو صليت ركعتي الشفع في أثناء الصلاة نويت أن أصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة كي أوتر، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح، ما في إشكال. يقول ماذا يجب على المسلم إن أراد أن ينام وهو يعاني من الأرق؟ إذا كان المسلم مصاب بالأرق فأراد أن ينام عليه أولا أن ينام متوضعا، ثم بعد ذلك يقول الأذكار ويختم الأذكار بقراءة سورة الملك بإذن الله عز وجل ينام مرتاحا. وإذا قرأ سورة الملك ولم يأته النوم فعليه بالاستغفار والتهليل فلا يجد نفسه إلا نائما. يقول أنا أصوم النافلة دائما، لكن في يوم استيقظت لأصلي القيام قبل صلاة الفجر ثم رأيت في المنبه وظننت أنه باقي على الأذان وقت، وبعد أن صليت الوتر وشربت الماء للسحور وإلا أذن الفجر منذ نصف ساعة ثم أكملت صيامي، هل صحيح أم لا؟ الجواب ما دام أنك كنت ناوي فالصوم صحيح إن شاء الله. يقول زوجي يشتري معلبات وأطعمة اقترب موعد انتهائها بحجة توفير المال لأن عليها عروض وامتلأت خزانتي وثلاجتي بهذه الأطعمة، مع العلم أنه مقتدر وأنا وأولادي نرفض تناولها لخطرها على الصحة، وتظل عندي حتى انتهاء موعدها ولا يرضى أن أرميها بالزبالة ويجبرنا على أكله، هل يجوز لي أن أرميها وتصدق فيها دون علمه؟ نعم يجوز أن لك أن ترمي هذه إذا كان التاريخ انتهى، ويجوز لك أن تتصدقي بشرط أن لا يتضرر منه أحد، أما إذا كان يغلب على الظن أن هذه تضر فلا يجوز حتى التصدق بها. وليتق الله هذا الزوج وليدع البخل، ما الفائدة من المال إذا لم يسعد به أهله وأولاده؟ ما الفائدة من المال؟ المال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المال مثل الكنيف، تعرفون الكنيف؟ عزكم الله الحمام، تقضي به حاجتك، المال لقضاء الحوائج ما هو للتخزين، هذا من غباء بعض الموسرين بعض أصحاب الغنى أنهم يخزنون أموالهم في البنوك، وش الفائدة تخزن مالك في البنك؟ ليش ما تقدمها لآخرتك يا أخي؟ بس يهمك أنك تشوف رصيدك في البنك زاد؟ لا، أعظم شيء أن رصيدك في الآخرة يزيد، هذا الأهم. أنت ما تدري عندك صك متى تموت، كل يوم مثل ما تهتم بزيادة رصيدك الدنيوي، العاقل المؤمن أو المؤمن العاقل يهتم بزيادة رصيده الآخر الأخروي وإن نزل رصيده إيش؟ الدنيا. بالعكس لو نزل رصيدك الدنيوي أهون، فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يقول هل يوجد حديث برفع الصوت بالأذكار بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، وكيف الجمع بينه وبين الحديث أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا؟ أولا بالنسبة لرفع الذكر بعد الانتهاء من الصلاة هذا وارد، لكن بشرطين: الأول أن لا تزعج الناس، وإنما ترفع صوتك شيئا قليلا تسمع نفسك، ويكون ذلك أحيانا ما هو في جميع الأذكار، يعني مثلا تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، هذا جائز، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما حديث اربعوا على أنفسكم ما في تعارض بين هذا وبين الجهر بالذكر، اربعوا على أنفسكم يعني ما تصرخون، لأن الصحابة كانوا في سفر وكانوا يصرخون ويرفعون أصواتهم بالذكر الله أكبر الله أكبر يصرخون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم فإنه جل وعلا سميع، ولا غائبا فإنه جل وعلا شهيد، لذلك قال إنما تدعون سميعا بصيرا. يقول نصلي الظهر والعصر جماعة في مصلى صغير بالشركة ويوجد إمام راتب كبير بالعمر دائما يتقدم للصلاة مع العلم بأنه حليق ومدخن ومسبل وأظنه لا يجيد قراءة القرآن كما أنه يبتدع بعض البدع، هل يجوز الصلاة خلف أم تعمد تأخير الصلاة 10 دقائق للجماعة الثانية، علما بأن الجماعة الثانية تقام بعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة من الأذان وبعدد أقل من الجماعة الأولى، يعني ممكن 2 أو 3 أفراد؟ الأول الواجب النصيحة بين المسلمين، الدين النصيحة، تنصح هذا الرجل الكبير بالتي أحسن حتى لا يتقدم أمام من هو أهل للتقدم، وتبين له أن الذي ينبغي أن يتقدم هو الأقرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينتفع معه النصيحة فأنا أقول الأولى لك أن تذهب إلى المسجد إذا كان هناك مسجد ولو كان بعيد. أما بالنسبة لتعمد ترك الجماعة الأولى والصلاة مع الجماعة الثانية فهذا لا أنصح به. لماذا؟ لأن الجماعة الثانية جمع من أهل العلم يرون كراهتها، يرون كراهتها، وأما الصلاة خلف أهل البدع وخلف أهل الفسق فهي جائزة بالاتفاق. يقول: ما هو القدر الذي يجب على المسلم أن يعتني به ويتعلمه في العلم من حيث لابد تكون عقيدة سليمة وحفظ في الفقه وغيره؟ القدر الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه في العقيدة والفقه، في العقيدة ما يصحح به اعتقاده، يعرف معنى أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعرف ما هو عقيدته. وبالنسبة للفقه ما يصحح به عباداته التي هو يحتاجها، الصلاة يحتاجها كل إنسان، الوضوء يحتاجه كل إنسان، لكن الزكاة، الزكاة لا يحتاج إلا الأغنياء. طيب والصوم يحتاجه كل مسلم بالغ عاقل، والحج يتعلمه من هو غني قادر على الحج. يعني مثلا لو قرأ كتاب العقيدة المطبوعة في مجمع الملك فهد والفقه الميسر هذا كافي. الإيمان، كتاب الإيمان المطبوع في مجمع الملك فهد وكتاب الفقه الميسر هذا كافي إن شاء الله. يقول: عندي مصحف من شخص عزيز جدا جدا، أقرأ منه دائما، أنا أقرأ منه بالذات حتى لا تنقطع حسناته رحمه الله. ثم زوجي اشترى نفسه أو بدله، ما حكم عمله؟ على كل حال لا يجوز تبديل الوقف، لا يجوز تبديل الوقف إلا لحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز تبديل الوقف. مثلا جاء إنسان واشترى مصحف ووضعه في المسجد، ما يجوز لك أنت أن تأخذ هذا المصحف أو تروح تتلفه بحكم أنه صار قديم، ما يجوز إلا إذا لم يمكن قراءته أو تقطعت، فهنا احتراما له وحفاظا عليه يؤخذ ويتلف بطريقة حسنة كما نبه عليها العلماء رحمهم الله. يقول: أعمل مدرس ابتدائي، وقدرا نظرا لظروف الجو كانت فرصة الأولاد للصف، وأنا جلست معهم بالصف، ذهبت وأثناء تناولهم وجبتهم ذهبت لنهاية الصف لصلاة الضحى، هل فعلي هذا صحيح أم الأول أولى أن أجلس مع الأولاد؟ حسب الأوامر، إذا كانت الأوامر تنص على أنك لابد أن تجلس مع الأولاد في فسحتهم حتى تراقبهم فأداء الواجب أولى من أداء سنة الضحى. يقول: انتقلت منذ فترة إلى شقة جديدة وبعدها مرضت وأشعر بعدم الارتياح فيها ومشاكل مستمرة، فهل هذا من التطير؟ لا، هذا ليس من التطير، لأن بعض المساكن قد لا يرتاح فيها الإنسان إما لوجود الجان وإما لسوء الجيران، إما لوجود الجان وإما لسوء الجيران وإما لضيق المكان، هي ثلاثة أسباب. إنسان لا يرتاح في هذا المكان لأحد ثلاثة أسباب: إما لوجود الجان أو سوء الجيران أو لضيق المكان. كيف يتخلص الإنسان؟ بالنسبة لوجود الجان الأمر سهل، يقرأ الإنسان في القرآن لا سيما البقرة اليوم اليومين ثلاث أسبوع شهر شهرين ثلاث حتى يخرج الجان كله فيرتاح الإنسان ويجد الراحة. بالنسبة للجيران ممكن مناصحتهم إذا لم ينتصحوا ومكان ضيق ما وسع، فالأفضل الانتقال من هذا المكان. يقول: المسح على الرأس إذا كان الشماغ على الرأس أو الطرح على رأس المرأة هل يكون من الأمام من الخلف مع العودة؟ بالنسبة للشماغ، الشماغ إزالته ورده سهل، ما أنا في نظر لا يجوز المسح على الشماغ أو على الغترة العمائم المسدلة، هذه ما يجوز المسح عليها. لماذا؟ لأن إزالتها فيها كلافة، ما فيها كلافة، بالعكس بعض الناس بدون وضوء يروح يعيد غطرته ويسويها ويضبطها عشان المسألة الجمالية، صح ولا لا؟ إذن لا يجوز المسح على العمائم المسدلة هذه، أو اللي نسميه حنا شماغ أو غترة، ما يجوز المسح عليها، الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا على القلنسوة اللي هي الطاقية عندنا والقحفية بالكويت يسمونها، ها؟ ما يصير تمسح على طاقية هذه، صح؟ لماذا؟ لأن إزالتها سهلة، ما فيها كلافة، بالعكس ربما تردها تتجمل بها. أما بالنسبة لخمار المرأة فالصحيح من أقوال أهل العلم والمذهب عند الشافعية والحنابلة أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، لا سيما عند حضور عند الوضوء عند الأجانب، لأنها لو أزالت خمارها لكشفت شيئا من عورتها. هذا ما وردنا، والآن نفتح المجال لكم. نبدأ من اليمين، يميني أنا ولا يمينكم أنتم؟ يميني أنا، ها تفضل. نعم، صار عندك شك، فالأحوط أنك تبرئ ذمتك وتدفع الزكاة. نعم. سؤال يتعلق بمناسك الحج. نعم، الله الله الله يودينا وياك الحج والسامعين. تخرج من مكة يوم الترويح إلى عرفات على طول، إلى عرفة مباشرة. نعم. لا تبدأ من وفي نفس الوقت تخرج من مزدلفة الساعة 12 بالليل على الحرم. نعم. ما مدى صحة ذلك؟ أما بالنسبة لذهابهم إلى عرفات مباشرة فتركوا السنة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وباتفاق الأئمة الأربعة أن المبيت في ليلة عرفة في منى سنة، ولم يقل أحد بالوجوب من الأئمة الأربعة، وإن كان غيرهم قد قالوا. ولكن بالنسبة لنفرتهم من مزدلفة بعد الساعة 11 فهذا أمر مقلق حقيقة، هذا أمر مقلق، لا ينبغي ضبط الانصراف بالساعة 11، وإنما ينبغي ضبط الانصراف بالمضي بعد منتصف الليل على القول الصحيح إن شاء الله تعالى، إذا كان معهم نساء ومعهم عجزة ومعهم أطفال. أما إذا لم يكن معهم كلهم شباب فلا ينبغي لهم الانصراف أصلا إلا إذا صلوا الفجر. نعم، تفضل. القاعدة أن كل صلاة في حال الانفراد فالأصل فيها السرية، سواء كان فرض أو نفل، إنما الجهر في الجماعة، ولكن يجوز للإنسان أن يقضي الجهرية جهرية، وأن يؤدي صلاة النافلة في البيت جهرية، يجوز. والناس عندما يقضون الفائتة لماذا لا يرفعون أصواتهم؟ حتى لا يشوش على من بجواري. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. يجوز الدعاء والعبادة بعد صلاة المفروضة مباشرة؟ نعم، دعاء العبادة بعد صلاة المفروضة، انتبهوا الآن، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مستجاب في دبر الصلوات، لكن الصحيح أن المقصود بدبر الصلوات أي بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعد السلام لم يثبت عنه أنه رفع يديه ودعا دعاء مسألة ودعا دعاء مسألة، وإنما دعا دعاء عبادة. فدعاء المسألة بعد الفريضة ليس من السنة، ليس من السنة. وأما دعاء العبادة وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نص عليه البخاري، قال باب الدعاء بعد الصلاة. إيش قال؟ باب الدعاء بعد الصلاة، وأورد إيش؟ الأذكار الواردة، استغفار، تهليل، تسبيح، تكبير، تحميد، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من هذه الأذكار وأردت أن تدعو لا بأس، لكن لا نقول أن هذه سنة، وإنما مباح. الآن دخلنا في المباح. نعم. أما ما يفعله بعض الأئمة أنهم إذا انتهوا من الصلاة يدعون دعاء المسألة على صورة جماعية، فهذا لا شك في بدعيتها، لم يرد عن أحد من الأئمة ولا هو منصوص المذاهب الأربعة إلا المتأخرين منهم، ولا عبرة بهم. نعم. الذي عليه المذهب عند الشافعية والحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا صلى الإنسان العشاء لعذر سفر أو جمع أو مرض جاز له ما يتعلق بأحكام العشاء، لأن المغرب أحد وقتي العشاءين. نعم. تفضل. نعم، أخوكم يسأل عن حكم الأذان في الصحراء مثلا أو في الأماكن البعيدة للجماعة. أما من حيث الاستحباب فلا أحد يخالف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن الإنسان يكون في غنمه ثم يؤذن، فما من شجر ولا حجر يسمعه إلا يشهد له يوم القيامة. لكن أما الوجوب ففيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه إذا كان ثم ناس إذا سمعوه فإنهم يصلون معه الجماعة مثلا في مخيم أو في شركة، عرفت، أو في مزرعة، فيجب أن يؤذن حتى لو ما كان مسجد. نعم. تفضل. الأول هل يجوز شرب الماء أثناء الخطبة؟ والسؤال الثاني من باب أن هذا العلم دين على نوع ما تحضر دينه، وسائل التواصل اليوم في البيت مع الزوجة والأولاد سهلة جدا. نعم. لدرجة أن الإنسان صار يبي يسهل على كل شيء، فهذا شك في يعني حتى مع الأصحاب يعني تسرع أشياء فلان. نعم. بالنسبة للسؤال الأول وهو هل يجوز للمأموم أن يشرب الماء والخطيب يخطب، إذا كان شربه لحاجة أو ضرورة فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان من غير ضرورة ولا حاجة فهذا يؤدي إلى ذهاب أجر الجمعة، يؤدي إلى ذهاب أجر الجمعة لأن فيه حركات وسكنات. والواجب على المأموم في أثناء خطبة الإمام كأنه في صلاة، لا يلغو ولا يلهو، بل ولا يرد السلام، ولا يرد السلام، لأن رد السلام هل أنت ترد السلام وأنت في الصلاة بشفتيك ولا بيدك فقط إشارة؟ إذن لا ترد السلام لفظا والإمام يخطب. فكذلك شرب الماء، الصحيح أن هذا من لغو، لكن إذا كان ضرورة أو حاجة مثل غصة فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما السؤال الثاني وهو أن الناس اليوم أصبحوا مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا يتواصلون مع كل أحد، وربما يسألون في العلوم الشرعية ويأخذونه عن كل أحد، فهل يجوز أن نسأل عن بعض الناس هل هم أهل للعلم وهل يجوز أن نأخذ العلم عنهم أو لا؟ الجواب نعم، فإن الإمام ابن سيرين يقول إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي مقدمة صحيح مسلم قال فنظروا فإذا وجدوا الرجل من أهل السنة أخذوا العلم عنه وإلا تركوا. نعم. وبوب على هذا الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي خطيب البغدادي في كتابه الجامع في تذكرة في آداب السامع ذكر بابا في عدم أخذ العلم عن أهل البدع. نعم. تفضل عبد الوهاب. نعم. إذا كان يعني هذا السؤال مهم. بعض الأئمة يختم القرآن في الصلوات الجهرية، مثلا البقرة يقرأ صفحة 2، المغرب يقرأ صفحة، العشاء يقرأ صفحة ونصف، وهكذا حتى يختم القرآن كله. هل هذا من السنة؟ الجواب ليس هذا من السنة، لكن لو أنه مثلا أراد أن يختم القرآن بتقطع فهذا لا يقال إنها بدعة، أما على سبيل التواصل لا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة قصار المفصل في المغرب. وعمر رضي الله عنه لما أرسل إلى الأئمة ماذا قال لهم؟ قال اقرأوا للناس في الفجر بالمئين، وفي الظهر والعصر قال اقرأوا لهم بأوساط بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساط المفصل. نعم تفضل. لعذر لا، هذا سؤال مهم. لو أن إنسان عليه قضاء رمضان ثم نوت القضاء وصامت فأفطرت، ماذا عليها؟ نسأل إن كان فطرها عمدا بغير عذر فإنها آثمة، عليها أن تستغفر وتتوب، وليس عليها شيء آخر، ولكن هذا اليوم لا يحتسب قطعا للقضاء. أما إذا أفطرت لضرورة فليس عليها شيء إن شاء الله تعالى. نعم. حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله طرق. الصحيح أنه يرتقي إلى درجة الحسن، ولكن لا يدل على المنع من الاعتكاف في المساجد الأخرى. هذا مثل حديث لا رقية إلا في عين أو حمى، أي لا رقية نافعة إلا في عين أو حمى، ويجوز للإنسان يرقي في غير العين والحمى. وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يعني على وجه الكمال وعلى وجه التمام، ويجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى لسببين. الأول لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والألف واللام لاستغراقنا. لماذا نقول الاستغراق؟ لأن في وقت نزول الآية هناك مساجد أخرى غير مسجد الكعبة ومسجد القدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا عام. والأمر الثاني أن الصحابة قد اعتكفوا في مساجد الكوفة والبصرة وهم أعلم منا بالأحاديث. نعم تفضل. لعدم وجود الإمام يعني؟ على كل حال الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة ملك وأمره للإمام في الإقامة أو عدمها، هذا هو الصواب، لكن لا يمنع هذا أن ولي الأمر ينظم الأمر. إحنا عندنا في الكويت الأمر منظم من ولي الأمر، أن الأوقات محددة، فلا ينبغي للأئمة أن يؤخروا عن هذه الأوقات ولا أن يتقدموا عن هذه الأوقات لامتثالا لأمر ولي الأمر، لكن إذا كان هذا أحيانا فنرجو أنه لا بأس إن شاء الله. نعم تفضل. يلا نختم بك. حكم تأمين المأمون في أثناء الدعاء والتأمين؟ تأمين جائز لكن بسرا، يؤمن سرا ويدعو بإصبعه بدون رفع يديه. آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.